صلى الله عليه وسلم كي يلقنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام. فيقول الأعرابي: هل علي من زيادة أو هل علي أكثر من ذلك؟ يقول: لا، إلا أن تطوع. نعم. فيمضي الأعرابي وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك شيئا. ممكن أن يقول قائل: هذا الرجل أسلم ولم يؤمن، لأن الرسول لقنه الإسلام ولم يلقنه الإيمان. لا، لا يرد هذا الكلام، إلا إذا تصورنا أن هذا الأعرابي أسلم لسانه ولم يؤمن قلبه. هل يتصور هذا؟ قطعا لا. هذا الأعرابي عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها بصدق، والإيمان هو مصداقية الإسلام. الإيمان ليس أكثر من الصدق الذي يكون بين الجوارح ويعبر عنه اللسان بالإسلام. وبما أن هذا الأعرابي صادق مع نفسه فإسلامه قد تضمن الإيمان، آمن بالله، وإيمانه بالله استتبع إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. إن كان يقول الأعرابي: نعم، الله أمرك أن تقول لنا أنك رسول، أنك نبي مرسل من قبل الله، أي أقسم عليك بالله أن تصدقني، هل الله أمرك أن تقول لنا أنك نبي؟ فيقول له رسول الله: نعم، اللهم نعم. فيؤمن الأعرابي. إذن الأعرابي ما أسلم إسلاما منفكا عن الإيمان أبدا، وإنما كان إسلامه باللسان وإيمانه بالقلب مصداقا لهذا اللسان. وإيمانه بالنبي استلزم الإيمان بالقرآن، والإيمان بالقرآن فيه الحديث عن الكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر وما إلى ذلك. وهذا معنى قولنا أن الإسلام المقبول عند الله لا ينقطع أبدا عن الإيمان. أما الإسلام الذي يقبل في تعامل الناس بعضهم مع بعض فذلك شيء آخر، العبرة فيه بالظاهر، ومحتمل جدا أن ينفك هذا الإسلام عن الإيمان فيكون هذا الإنسان في حقيقته منافقا، ولكن لا نعده مسلما ولا نعامله إلا على أنه مسلم. إذا تصورنا هذا الموضوع تماما وعرفنا العلاقة بين الإسلام والإيمان، سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان دليل واضح على أن الإيمان والإسلام وحدهما لا يكفيان. واقع أنهما يكفيان، ولكن لا بد من رابطة تربط بينهما كما شرحت في آخر الدرس الماضي ولا داعي إلى أن أعيد. فإذا لم توجد رابطة بين القلب الذي آمن والأعضاء التي استسلمت فإن حركة الأعضاء لا تنضبط بيقين القلب أبدا، كلا يسير سوى. وقد شرحت هذا في آخر الدرس الماضي فلا أعيد، وشبهت ذلك بالسيارة التي يضعها السائق تنحدر انحدارا بدافع لا من محركها الذي يضبطها، وإنما بدافع من جاذبية المنحدر الذي تنحدر فيه هذه السيارة. فالعجلة تتحرك ولكن لا علاقة بينها وبين المحرك أبدا. ما هو الضابط الذي يربط بين الإيمان العقلي واستسلام الأعضاء لله عز وجل؟ هو شيء سماه جبريل الإحسان، وسأل عنه رسول الله ليشرحه أمام أصحابه فيفقهه أصحابه فيعلم مدى ضرورته. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، أي أن تمارس في عبوديتك في عبادتك لله عز وجل شعورا يوقظك وينبهك إلى أنك ترى الله أمامك، فأنت تعبد إلها تراه، إن لم تكن تراه بعينك هذه فأنت تراه بعين بصيرتك وفؤادك. هذه مرتبة عالية لا يرقى إليها كل الناس. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن ترى، أي إن كنت دون هذه الرتبة وإن كنت عاجزا عن أن يصطبغ شعورك برؤية الله عز وجل معنا، فأقل المراتب أن تعلم بشعور قلبي وإيمان عقلي أن الله يراك وإن كنت أنت لا ترى. وتلك هي المراقبة، هي أدنى درجة من الإحسان. إن لم يكن الإنسان في ممارسته لهذه الواجبات العبادية التي كلفنا الله عز وجل بها على هذه الحالة، فعبادته قل ما تفيده شيء، إلا إن كان يجاهد في سبيل أن يرقى إلى هذه الدرجة، فهو يستفيد شيئا فشيئا إلى أن يرقى إلى درجة المراقبة أو الإحسان. وهذا المعنى أيها الإخوة، أو فقد هذا المعنى، هو الذي يجعل إسلامنا أو إسلام كثير منا أو إيمان كثير منا إيمانا وإسلاما تقليديا جافا لا يدفع صاحبه إلى أي سلوك يرضي الله، ولا يصعد به إلى أي مستوى من مستويات الجهاد والتضحية في سبيل الله، ولا يجعله قادرا على أن يرتقي فوق المغريات وفوق الملهيات وفوق المعاصي التي تتطلبها الشهوات النفسية. نحن الواقع بصورة مسلمون، وأغلبيتنا العظمى يتصفون بالإسلام. المسلمون اليوم هم أكثر من 1,000,000,000، أكثر، لا كما قالوا بعض 1,000,000,000، هم اليوم أكثر من 1,000,000,000، لكن كما قال المثل 1,000,000,000، كيف 1,000,000,000 مسلم والإسلام يقلب وجه المعمورة ويغير الدنيا؟ فما لهم لا يتغيرون؟ ما لهؤلاء المسلمين أتباع مقلدون أذلاء تابعون؟ ما السبب؟ السبب أن إسلامهم قد غدا حركات آلية تتجلى على الأعضاء ومظاهر تقليدية يصطبغ بها لسانا، أو يتجلى شعارا في زاوية من زوايا حياة الإنسان. لما عاد الإسلام هكذا أصبحت الدنيا هي المهيمنة على النفوس، وأصبحت المغريات، وأصبح بريق الدنيا وما أكثر ما يغري من مظاهر الدنيا هو المهيمن على مجامع القلب. فكانت زمام القيادة بيد من؟ بيد الشهوات والأهواء، أو قل بيد النفس الأمارة بالسوء. أما الإسلام فضعيف أعجل لا يغني عن صاحبه شيئا. تلك هي مصيبة المسلمين في هذا العصر. وهذا باختصار هو التشخيص للداء الذي يعانون منه. طيب اذا كان هذا هو الداء فما الدواء؟ حقيقة هذا هو الواقع، يعني هذا الالف مليون من المسلمين ان استعرضتهم وجدت معظمهم، لا اقول كلهم، وجدت معظمهم فعلا كتلك العجلة التي تتحرك تحركا ذاتيا، اما المحرك فقد فصلت العلاقة مما بينه وبين هذه العجلة. نعم، ولذلك انظر الى هذه العجلة، عندما تلتقم باي حجرة تتأثر وتقع وتنحرف عن جادتها وطريقها. عندما ينتهي المنحدر ويأتي الطريق المرتفع تجد ان هذه العجلة توقفت ولم تعد تسير. هذا واقع اسلام المسلمين اليوم. واما افئدتهم ونفوسهم فمتعشقة لمظاهر الدنيا، لا سيما وقد اخذت اللام هذه المظاهر زخرفها والزينة، وظهرت في سيما هذه الحضارة الغربية التي ترونها او تسمعون عنها من نوافذ التلفزيون ومن خلال المذياع ومن خلال الصحف وغير ذلك. اما الذين يرحلون ويسيرون فيرون الحقائق، يرون المظاهر المغرية الجذابة، هذا هو الواقع. ما الدواء؟ الدواء هو هذا الذي يسأل عنه جبريل واجاب عنه رسول الله، الاحسان. الدواء ان يستشعر هؤلاء المسلمون ان قيوم السماوات والارض يراهم ويراقبهم ويلاحق حركاتهم ويلاحق سائر تصرفاتهم. فإذا شعر المسلم أن ربه الذي آمن به يراه، كما قال الله لرسوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وكما قال الله عز وجل عن ذاته العلية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا نما هذا الشعور في كيان الإنسان ثم ازداد نموا، فإن شعوره برقابة الله عز وجل له يجعل نبضات الخوف من الله عز وجل تسري في مجامع قلبه. وإذا استيقظت مخافة الله عز وجل في الفؤاد فإن هذه المخافة تهيمن على النفس شيئا فشيئا، التي كانت تثور بصاحبه وكانت تدفعه إلى الرعونات والأهواء. فإذا هيمنت مشاعر القلب تعظيما لله وخوفا من الله وحبا لله عز وجل، تحولت النفس شيئا فشيئا من ماضيها الذي كانت فيه أمارة بالسوء إلى حالة جديدة تصبح فيها لوامة لصاحبها على ما بدر منه، ثم تزداد حسنا فتصبح راضية بما يأمرها به القلب والفؤاد. إذن العلاج ما هو؟ هو الإحسان. كل إنسان إن أتيح له وهو يتحرك في فجاج الحياة أن يشعر بأن الله يراه، ما في داعي نلتقي إلى الدرجة العليا فنقول هو يرى الله عز وجل بعين قلبه. إن شعر أن الله عز وجل يراه لابد أن ترتبط منيات الإيمان العقلي في داخل كيانه بالاستسلام الظاهري المستبغ بها أعضاءه. في هذه الحالة يتنافق الإيمان والإسلام ويتعاونان على الصدق. والنفس عندئذ تصبح تابعته بعد أن كانت هي المهيمنة وهي المطبوعة. نحن بهذا لم نفعل شيئا، ولعلنا زدنا الإشكال إشكالا. كل منا قد يقول لقد تصورنا وصدقنا أن الإحسان هو الدواء والإحسان غاية، ألا وهي أن نصل إلى حالة نعبد فيها الله كأننا نراه، أو نشعر دائما بأن الله يرانا ويطلع علينا. لكن كيف السبيل إلى أن نصل إلى هذه الغاية؟ هذه غاية، وبيننا وبينها طريق طويلة تحتاج إلى قطع. أين هو المركب الذي ينبغي أن نركبه ليصل بنا إلى درجة الإحسان تلك؟ ما هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه للسير إلى تلك الغاية؟ الحقيقة العلاج هنا، العلاج يكمن في معرفة الطريق إلى الغاية، لا في معرفة الغاية بحد ذاتها فقط. ليس المهم أن أقول لزيد من الناس إن الحج إلى بيت الله الحرام أن تجد نفسك أمام بيت الله الحرام فتطوف من حوله ثم تقف في عرفة ثم تؤدي المناسك، سهل هذا الكلام، لكنه سيقيمني والطريق. كيف أسلك حتى أصل إلى ذلك المكان؟ أي طريق أركب وأي وسيلة آخذ إن لم أوجد هذا الإنسان بخارطة الطريق وبالقيمة المالية التي تيسر له الذهاب إلى هنا؟ فأنا في الواقع ما أفدته شيئا، أحرقت فؤاده بالأماني وقطعته عن الوصول إليها، ما فعلت شيئا. هنا أيضا نقول الإحسان نهاية ينبغي أن نشد أنفسنا إليه، لكن كيف السبيل إلى الوصول إلى تلك النهاية؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي أرق فكر العلماء الربانيين من قبل، منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وهو الذي جعل علماء المسلمين يفكرون ويتأملون في طريقة يربون بها قلوبهم ومشاعرهم ووجداناتهم حتى تستطيع أن ترقى إلى درجة هذا الإحسان أو إلى درجة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نشأت معان ومذاهب تربوية سميت بأسامي مختلفة، من جملة الأسماء التي سميت بها اسم التصوف. نعم، حول هذا المعنى يدندن أولئك العلماء إن سميت علم السلوك إلى الله أي إلى الإحسان، إن سميته التربية الباطنية، إن سميته علم المراقبة والإحسان، إن سميته تقليدا ومجاراة لبعض علماء التصوف، فليست العبرة بالأسماء والمباني، وإنما العبرة بالمضمونات والمعاني. والإنسان الذي يقف فيجادل أمام كلمة من الكلمات، من أين جاءت هذه الكلمة؟ وما مضمونها؟ وما أصلها؟ وإلى آخره. في الواقع هذا إنسان يعني سطحي وساذج جدا. انظر إلى المضمون، إن رأيته سليما ومستقيما فتجاوز اللفظ وسمي هذا المظلوم باسم آخر تحبه ويتفق مع مزاجه. وإن رأيته غير سليم والله وإن كان الاسم يروق لك فإن المسمى ينبغي أن لا تخدع به. المسمى هو السبيل الذي إن سلكه الإنسان وصل إلى درجة الإحسان أو إلى درجة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ما السبيل إلى ذلك؟ سنلخص هذا السبيل جهد استطاعتنا، لأننا لم نفتح نافذة من خلال هذا الدرس إلى علم السلوك وإلى علم تربية الباطن، وإننا نريد أن نلخص. السبيل أن تتعهد نفسك بأربع أدوية وعلاجات، هذه العلاجات تستعملها بدقة فإذا أنت في درجة الإحسان إن شاء الله. الدواء الأول أن تتخذ لنفسك وردا دائما من تلاوة كتاب الله ومن ذكر الله عز وجل، من تسبيح وتهليل واستغفار وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد دائم في كل 24 ساعة، لم نقل في كل 2 ساعة مرة واحدة. وكلمة الورد تعني وظيفة متكررة، هذا معنى الورد. لا ترى كلمة الورد، لأن بعض الناس يتحسس منها. الورد كلمة فيها رائحة التصور فيبتعد عنها. نقول لابد أن تتخذ لنفسك وظيفة تكررها في حياتك كل يوم، من تلاوة كتاب الله من ذكر الله، ويتحقق ذكر الله بالتسبيح بالتهليل أي كلمة لا إله إلا الله، بالاستغفار، بالحمد، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا دأب أصحاب رسول الله جميعا، ما في واحد من الصحابة إلا ويلزم نفسه بهذه الوظيفة على قدر قدرته. قد تكون هذه الوظيفة نصف ساعة، قد تكون ساعة، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، لكن هذه الوظيفة لابد أن يلزم الصحابي نفسه به. وقد كان من دأب الصحابة رضوان الله عليهم، إن فات أحدهم فاته ورده أو فاتته وظيفته لشغل من إسنان لمرض لأمر ما، كانت عادتهم أن يقضوا هذا الورد. كما لو أن صلاة فاتت الإنسان ماذا يصنع؟ يقضيها. فقد كان هؤلاء أيضا يقضون أورادهم. سيدنا عمر كان له الورد، وأثناء قيامه بالخلافة في بعض الأحيان كان يشغل عن ورده فكان يقضيه في الوقت الآخر. لو أن أحدنا اليوم قال لصاحبي والله لقد نسيت وردي اليوم، دعني فإني أريد أن أقضيه، وجلس يسبح الله أو يستغفره، قال له هذا صوفي، هذا إنسان صوفي. لاحظوا كيف أننا نتخيل البدع تخيلا، الواقع أن البدع إن وجدت فإنما توجد بدعا من الألفاظ فقط، أما المسميات فهي لب الإسلام وجوهره. نعم، لماذا هكذا ربى رسول الله أصحابه، وهكذا كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يأمر الله. انظر، اقرأ كتاب الله عز وجل، ما أكثر ما يأمرك كتاب الله بالإكثار من التسبيح والإكثار من الاستغفار والإكثار من ذكر الله. عموما يعني مطلقا وفي اوقات خاصة ايضا. عموما تقرأ ذلك في مثل قول الله عز وجل: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. انا والله يا اخوان يعني في كثير من الاحيان عندما اقرأ هذه الآية في الحقيقة اشعر بخجل كبير من رب العالمين، واظن ان كل انسان ذي قلب حساس وايمان بالله يشعر بهذا الخجل. الا ترى ربي عز وجل يقول لنا: اذكروا نعمي عليكم الم ارسل اليكم رسولا يرفعكم عن حضيض الجاهلية وينعشكم بحقائق العلم ويشرفكم بمعرفة ربكم وبمعرفة منهج السعادة في الدنيا والآخرة في حياتكم، ألم أكرمكم بهذا الذي أرسلته إليكم، ألم أكرمكم بالوعي والعقل، ألست أذكركم بما أفيض عليكم من النعم، أذكروني بالتعرف بعبوديتكم على الله ربا كما ذكرتكم بإصباغ النعم المختلفة عليكم في حياتكم الظاهرة والباطنة. هذا الكلام يقوله الله عز وجل لنا، وأكثر الناس مغموسون مغمورون ومخنوقون في بحار الغفلات. الباري عز وجل يقول أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أوامر عامة بذكر الله ثم يقول أيضا تخفيفا: نعم فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آلاء الليل فسبحه وأدبار السجود. ويصف الصالحين من عباده فيقول: ومن أسحار هم يستغفرون. نعم هنالك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تخصص لك مواقيت معينة ينبئك الله عز وجل أن لها مزية على بقية الأوقات. طرفي النهار كما قال الله عز وجل: طرفي النهار. ما هو طرف النهار؟ الصباح هو الطرف الأول، والمساء هو الطرف الثاني. معنى هذا الكلام الذي أمر به الله وربى عليه رسول الله أصحابه ونتبعه رسول أصحاب رسول الله في حياتهم، أن على المسلم لكي يرقى إلى درجة الإحسان أو المراقبة أن يكون ذاكرا لله عز وجل. أقل المراتب اذكر الله في هذه الأوقات التي نوه بها كتاب الله سبحانه وتعالى: بعد صلاة الصبح، بعد أن تنتهي من صلاة المكتوبة، في هذا الوقت الخاص المبارك، نعم، أقبل إلى الله عز وجل بوظيفة تفرضها على نفسك: قراءة شيء من كتاب الله بتدبر، ثم افرض على نفسك أن تسبح الله 100 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده أخف. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. نعم إن استطعت بعد ذلك تزيد إلى هذا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد استطاعتك قبل صلاة الصبح، إن كتب الله سبحانه وتعالى لك أن تستيقظ باكرا، وإن كتب الله لك أن تستيقظ قبيل الفجر، فابدأ بعد أن تسبغ الوضوء وتصلي ركعات او تصلي الوتر اقل المراتب تختم به بصلاة الوتر ليلك، تستغفر الله 100 مرة، لان الله وصف عباده الصالحين بانهم اولئك الذين يستغفرون الله عز وجل بالاسحار. وتفعل مثل هذا في المساء، نعم، تسبح الله، تحمد الله، تهلل، تقول لا اله الا الله، الزم نفسك بنوع من انواع الذكر، نعم، وتلزم نفسك بذلك وتجعل ذلك وظيفه لك. ما في داعي ان تتخذ بنفسك شيخ، تاخذ طريقه نحط الموضوع باطار نعم خاص، لا، ما بدي هذا الامر. امرك الله بهذا ام لا؟ قل لقد امرني الله، فها انا اعاهد الله عز وجل على ان اتخذ لنفسي وردا من ذكره في كل صباح، وقد اخترت ان يكون وردي كذا قدم من قراءه كتاب الله، وكذا قدم من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما في داعي تركبك بيد انسان ولا تاخذ طريقه ولا تاخذ طريقه ولا شيء. نعم، راسا مع الله سبحانه وتعالى بايعت وانتهى الامر. هل في هذا شائبه بدعه؟ اليس هذا جوهر الاسلام؟ اليس هذا السر الذي يصل بين الاسلام والايمان؟ سمعنا بعضا من الناس يقولون، وربما قابلكم بعض منهم، فقال تخصيص وقت محدد للذكر بدعة، تخصيص وقت محدد للذكر بدعة، الذكر عبارة عن عبادة مطلقة، فأنت إذا خصصت لها ميقاتا محددا فقد ابتدعت. فعلا بعض الناس هكذا يقولون، وبعض اخوانا اذا سمعوا منكم يقولوا والله قد يكون هذا صحيحا. ما الجواب؟ الجواب من عدة جوانب. اولا، تخصيص وقت الصباح بالذكر امر به الله ام لا؟ الم يامر الله بالاستغفار بالاسحار وقد خصص لنا ميقاتا؟ الم يامر الله رسوله نعم بان يسبح الله عز وجل في البكور والآصال ودبر كل صلاة؟ ألم يأمره بمن خصص الله سبحانه وتعالى إذا لذكره ميقاتا مخصصا أيضا؟ الباري سبحانه وتعالى أنزل هذا على رسوله، وأصحاب رسول الله كيف فهموا هذا الكلام؟ قلنا كان كل منهم يجعل لنفسه وردا. قلنا الورد ما هو؟ الوظيفة. الوظيفة تكون في وقت محدد. سيدنا عمر كان له وقت محدد، وقت ورده، ما يستقبل احد، يعطى القرآن ويذكر الله عز وجل طبقا لما ألزم نفسه به. أفكان قد خصص لنفسه ميقاتا محددا أم لا؟ من خصص؟ هذا هو الجواب الأول. جواب ثاني ايضا اقول اكثر، لو ان انسانا ربما لسبب ما لا يفرغ في وقت الصباح، قال والله انا يعني امارس عمل من الاعمال التي كلفت بها في هذا الوقت، لذلك ساتخذ هذه الوظيفة في وقت الظهيرة بعد العصر، هو الوقت الذي اتفرغ فيه، هل من حرج ان يجلس فيؤدي وظيفته بعد العصر؟ ابدا. فان قال قائل لكن ربي عز وجل ما قال بعد العصر، قال في البكور والاصال. نعم، الباري عز وجل قال في البكور والاصال، ولكن عندما عين هذين الوقتين لذكر الله ليس معنى ذلك انه يقول لنا كونوا غافلين في الاوقات الاخرى. من هذا الذي يفهم هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام يعني بس اذكروا الله في الصباح والمساء، في الاوقات الاخرى اياكم ان تذكروا الله فانكم بهذا تتبعون شيئا ما جاء به؟ هل من عاقل يفهم الدين على هذا النحو؟ معاذ الله. ألم يقل الله عز وجل بعد أن خصص، ألم يقل كلاما عاما ولا تكن من الغافلين؟ يعني دائما احرص أن تكون ذاكرا الله عز وجل، لا مانع. ثم كما قال العلماء، العبادة التي أطلقها الشارع عن الوقت غير العبادة التي قيدها الشارع بالإطلاق عن الوقت، لكن هذا مما يعرفه العلماء. في عبادة ربي عز وجل قيدها بأن لا تربطها بوقت، قيدها. إذا نحاول أن كل يوم في وقت نمارسها، لأنه قيدها بعدم الربط من ميقات معين. أما العباد التي أطلقها الله عن وقت معين، فمعنى الإطلاق أنه يقول لك اختر الوقت الذي يناسبك لهذا الذكر، إن شئت ظهيرة، إن شئت في العصر، إن شئت في منتصف الليل، وعلى حسب فراغك وعلى حسب ظروفك التي تمر بك، فالله عز وجل لم يجعل لك عليك في هذا من حرج، لكن عليك وأنت تختار لنفسك الوقت المناسب، أن تعلم أن هذا اختيار منك، وأن هذا الوقت المناسب ليس تدينا. عندئذ يصبح الأمر بدعة. لو أنك اخترت وقت الظهر 100 مرة تستغفر فيها الله عز وجل، وكنت تعتقد أن السنة تقتضي أن تستغفر الله ظهيرة، وما ورد هذا في السنة، صحيح، هذه بدعة. لكن إن كنت تمارس ذكر الله في هذا الوقت، وأنت تعلم أنك أنت الذي اخترت هذا الوقت لذكر الله، لأنها عبادة مطلقة، فهل عليك من حرج؟ لا حرج عليك في هذا أبدا. والعجب أيها الإخوة، أنني طالما رأيت كثيرا من هؤلاء الإخوة الذين إذا رأوا إنسانا يجلس ليذكر الله في وقت محدد، سواء كان منفردا او مع اخوة له، وبدأ ينكر عليه ويقول له هذه بدعة، هذه الجلسة هكذا بدعة، اختيار هذا الوقت للذكر بدعة. العجب اني رأيتهم وهم ينكرون ذكر الله بسلاح دعوة انه بدعة، رأيتهم لا يتورعون ان يجلسوا في وقت الصبح والمساء والظهيرة وفي انفاق الليالي، لا يتورعون ان يجلسوا فيخرجوا في اعراض الناس، يخوضون في الغيب، في الحديث عن الناس، في الحديث عن الدنيا والوظائف والتجارة والاموال والغلاء والرخص ونحو ذلك. سبحان الله، أن نجلس لنذكر الله تفور سائرتهم غيرة على دين الله، لأن هذه بدعة. أما أن يجد الواحد منهم إنسانا يغتاب يتحدث عن الملهيات والمنسيات، يتحدث عن الدنيا وزخارفها ولهوها، فهو يجلس معه ويتجاذب معه أطراف هذا الحديث ذاته. يا هذا، أنت قبل قليلا كنت تغار على دين الله فتحارب البدعة، ألا تحملك تلك الغيرة على أن تكف لسانك عن الغيبة، على أن تمنع هؤلاء الأشخاص عن الغيبة؟ لو أنهم كانوا يجلسون فيذكرون لصارت سائرتهم عليه، لكن عندما يتحولون عن الذكر إلى الغيبة لا حرج ولا مانع. شيء رأيناه، نعم، فإياكم وإياهم. مرة أخرى قد يقول لبعض الإخوة لا تنتقد هؤلاء الناس. أنا ما دمت أتحدث عن موازين الشرع إيجابا دعوة إليه وسلبا تحذيرا منه، فلا بد أن أوضح الحقائق، نعم، ولا بد أن أنبه إليها، سواء أرضي راض أو لم يرضى راض، اللهم إلا إذا كنت مخطئا. فينبغي عندئذ أن نلجم فم التذكير بالحق، نعم، سمي هؤلاء الإخوة وهابيين سلفيين لا أدري ماذا أصوليين، نعم سمهم ما شئت، لا نقف أمام التسمية. هل محاربة ذكر الله بهذا الشكل له ما يبرره في دين الله؟ نعم أطلاق. ألم يكن الصحابة يقول الواحد منهم للآخر تعالوا بنا نؤمن ساعة؟ كيف كانوا يجلسون ليؤمنوا ساعة؟ يتعلقون ليذكروا الله. ألم يدخل رسول الله كما ورد في الصحيح إلى مسجده فرأى حلقتين إحداهما يذكر أهلها الله عز وجل والأخرى يتعلم أهلها العلم، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الحلقتين، ثم قال بهذه بعث وجلس مع الذين يتعلمون. إقرار رسول الله لكلا الحلقتين ماذا يعني؟ يعني أن هذا مشروع، واجتماع الناس على ذكر الله في أي وقت من الأوقات أمرا حسن، بل إجمالا لا بد منه. كيف كان يذكر الله عز وجل؟ لا بد أن أختار وقتا. العصر لا بدعة، الظهر بدعة، الضحى بدعة، طيب إذا لا أذكر الله عز وجل. هذه هي النتيجة، وهذه رقية شيطان، والواقع هو الذي يدل على ذلك. نعم أعود فأقول يشترط لمن اعتاد أن يذكر الله في وقت من الأوقات لم يرد هذا الوقت في كتاب الله أو في سنة رسوله أن يعلم وأن يتنبه إلى أنه هو الذي اختار هذا الوقت، وليس اختيار هذا الوقت أمرا دينيا. إن تصور ذلك عندئذ يكون الأمر بدعة. هذا هو الشأن في هذا الأمر. ذكر الله عز وجل وتلاوة كتاب الله الاستمرار على ذلك ماذا يعطي أيها الإخوة؟ يثمر حقيقة لا يمكن أن يصفها الإنسان بكلام نظري، وأصدق تعبير عن الذوق الذي يرقى إليه الإنسان هو أن يمارس فعلا ذكر الله عز وجل بالشكل الذي ذكرته. إن استمر الإنسان على هذه الحال، قام بوظيفة يؤديها على وجهه ويذكر الله بشعور لا بلسان نابض وقلب غافل، بشعور، واستمر على ذلك، فإن قلب هذا الإنسان يضيء بشعلة لا كشعل النيون. لا، ما هو النيون؟ هذا ضياء مزيف يضيء القلب بانتعاش علمي رباني غريب، ويشعر صاحبه بنشوة أخاذة، ويرى نفسه هذا الإنسان إن استمر على هذه الحال في كل الأوقات يتذكر الله عز وجل. إن نظر إلى الدنيا عن يمينه أو شماله مهما كانت صور الدنيا يرى من خلالها صفات رب العالمين عز وجل، ويشعر بصلة عجيبة بينه وبين هذا الخالق سبحانه. هذه الصلة صلة حب، أولا صلة إجلال وتعظيم، ثانيا الحب زائد إجلال وتعظيم هما ترياق السعادة، وهما حقيقة النشو التي يبحث عنها الإنسان في حياته. كثيرون هم التائهون يبحثون عن النشو في المخدرات، يبحثون عن النشو في المسكرات، يبحثون عن النشوة في الصور الجميلة، يبحثون عن النشوة في الأجهزة الملهية، ولكن في الحقيقة هؤلاء لا يصلون إلى النشوة الحقيقية التي يبتغونها. النشوة الحقيقية يشعر بها القلب عندما يمارس صاحب هذا القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل. قد يقول قائل كيف ومثل. مش هو بسم الله حتى يحدث هذا الامر كله. اذكركم بشيء كنت قد قلته اكثر من مرة، ان الانسان مركب من ثلاثة عناصر. مركب من هذا الهيكل الجسدي، مركب من الغرائز الحيوانية، مركب من الروح العلوية التي هي سر من اسرار الخالق. روح الانسان غير روح الحيوانات. هذه الروح التي تشرق على الدماغ فتكون وعيا وعقلا، وتشرق على العضل القلبية فتكون وجدانا وعواطف، وتشرق على الخلايا فتكون شعورا. هذا هو السر الذي اسمه الروح. هذه الروح غريبة عن جسد. هذه الروح ايها الاخوة انزلها الله عز وجل في سجن هذا القفص الجسدي لحكمة ما، كما قال ابو علي بن سينا. نعم، هي في الواقع حديثة في هذا الجسد، بل في فوق هذه الارض. هذه الروح التي اهبطت من الملأ الاعلى تظل تحل الى اي شيء؟ تحل الى ربي، تحل الى خالقي، تحل الى الملأ الذي انفصلت عنه. حنينها هذا لا يلقى تجاوبا عند صاحب النفس الامارة بالسوء. هذا الحنين مخلوق، هذا الحنين لا يكاد يلقى صدى، لان شعور هذه الروح تصادره النفس، تصادره الغرائز. نعم، فاذا ما ذكرت الله، واذا ما سبحت الله، واذا ما جلست تقرا كتاب الله، واذا ما تنبهت الى عبوديتك لله، فاعلم انك تقدم للروح غذاءها. فاعلم انك تقدم لهذه الروح الغذاء الذي تنتعش به، واعلم انك بهذا تفتح نافذه من خلال الغرائز الحيوانيه. هذه النافذه تتفتح وتتسع شيئا فشيئا بين الروح وبين الملأ الاعلى. فاذا انتعشت الروح بالاكثار من هذا الغذاء الذي يناسبها، بتذكير هذا العالم العلوي الذي انفصلت عنه، نعم، فإنها تطرب وتنتعش، وطربها وانتعاشها ينعكس عليك، ينعكس على شعورك. ومن هنا تأتي هذه النشوة، من هنا تأتي هذه النشوة. يعني أنا قلت مرة، نعم، إنسان من أهل العلم المعاصرين في هذه البلدة هو والله فيما اعلمه وفيما رأيته اصبح من الواصلين واصبح من الربانيين. نعم نعم، هذا الانسان كنت اجلس اليه في يوم من الايام، فقال لي بيتان مررت بهما فلم استطع ان امتلك مشاعري. بيتان قيلا في حق الانسان، ولكن مشاعري اصابها شيء حالي عجيب جدا جدا، وتملكتني النشوة، وشعرت ان هذا الكلام لا يقال الا لله عز وجل. قلت مهما عذاب بيتان. قالهما لي بالحقيقة حتى عندما اراد ان يذكرهما لي تملكته غصة البكاء. نعم، وجحظت عيناه وانقلب من حال الى حال وارمد وجهه. نعم، وكأنما غاب عن الوعي. بيتان، لو انك اسمعتهما لانسان غريزة الحيوانية هي المهمة، نعم، لكن هذا الانسان انتعش روحه، فأصبح كلما سمع كلاما فيه حنين وحب لا يربطه إلا بالحنين إلى ربي. إن بيتا أنت ساكنه، هذا هما البيتان، إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السلوج، وجهك الوضاح حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. كثير من الجالسين تعجبوا ربما، لكن هذا إنسان ذكر الله كثيرا، فانتعشت روحه، فأصبحت كل كلمة يسمعها، كل غزل بإنسان يأخذه ويصرفه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور من أين يأتي؟ من إكثار ذكر الله عز وجل، من إكثار ذكر الله سبحانه وتعالى. قبل أن يذكر الإنسان الله قلبه منصرف إلى الصور والأشكال، جمال مرأة، جمال إنسان، مظاهر شتى مختلفة. ولكن إذا أكثر من ذكر الله تجاوز صور هذا الجمال إلى جوهره وحقيقته. لذلك رب رجل يسمع قول الشاعر: لي لذة في ذلتي وخضوعي، ويحب بين يديك صفق دموعي. الشاعر هكذا قال. لكن الإنسان الرباني الذي غذى روحه بذكر مولاه وخالقه الجميل الأوحد، المعطي الأوحد، المحسن الأوحد، نعم، إذا سمع هذا الكلام يقوم ويقعد فعلا كما حصل هذا، إذ لا يتصور أن هنالك كائنا يليق به هذا الكلام إلا الله عز وجل. فهو يقول: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك صفق دموعي. نعم، إذا أكثر الإنسان من ذكر الله واتخذ من ذلك وظيفة له وديدنا، ثقل قلبه وأشرقت مشاعره الروحية وهيمنت الروح هذه الهيمنة التي أصفها. ولذلك النفس عندئذ قطعا تتطلب حظها، لكن الإنسان ما عاد يشعر بآلام النفس بمقدار ما يشعر برغائب القلب. قد يفوت بعض حظوظه النفسية وهو ظاهر وهو غير صاحي، لأنه قد أنعش قلبه، أنعش روحه. نعم، هذه حقيقة يعرفها من يصلون إلى من لا لماذا أبعد. أنتم أول مثل لذلك. هذه الجلسة التي تجلسونها والله إنها لجلسة شاقة، والله إني لشعرت بآلام الحرارة التي يشعر بها كل منكم، الحر وآثار وآلام. نعم، وأنا أعلم أن الأمر لو ترك لرغبة النفس لقمتم جميعا ولما جلستم ولا دقيقة واحدة، لكن ما الذي جعلكم تقفزون فوق هذه الآلام النفسية؟ ما الذي جعلكم تتحملون هذا الحر في هذا المسجد الضيق بالهواء الخانق؟ ما الذي جعلكم تتحملون ذلك؟ الذي جعلكم تتحملونه شعور آخر تنتعش به الروح. هذه الروح تنتعش هذه الجلسة لأنها لون من ألوان ذكر الله. نحن في ذكر الله سبحانه وتعالى، وروح الإنسان المؤمن تأخذ غذاءها في هذا الحديث. صحيح أن النفس تتأثر وأن الكيان الإنساني ربما يضجر، لكن في صراع. من الذي يتغلب في هذا الصراع؟ التي تغلبت هي الروح. هذا المثال، وهذا المثال ينطبق في سلم من يعني من الرقي. هذه حالة بسيطة ربما، لكن إذا ازداد الإنسان قربا إلى الله، وإذا ازدادت روح الإنسان توثبا وشعورا بغذائها حبا وعظاما وإجلالا لله عز وجل، فإن الحقيقة أن هذا الإنسان يتجاوز كثيرا من حظوظ نفسه ولا يشعر به، لأن شيئا يعوضه عن ذلك كله. والذي سار في هذا الطريق يدرك هذه الحقيقة التي نتحدث عنها. ودونك فادرسوا سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان كل منهم يقدم النماذج العجيبة في التضحية التي لا نكاد نتصور أن إنسانا يقدم مثلها. نعم، كيف كان؟ لأن الروح هيمنت على النفس. هذا هو الأثر الذي يحققه ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أحب أن أقف أمام هذه الكلمة التي قلتها. أنا لست أعني بهذا أنني أدعوكم إلى أن تنسوا حظوظ أنفسكم، فإن رسول الله قال معبرا عن حقيقة الإيمان: إن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. والإسلام يأبى عليك أنك تعطي كل اهتمامك للروح وتنسى النفس. بالعكس، لازم يكون في انسجام وتعاون بين حظوظ النفس وبين طموحات الروح، وهذا هو الإسلام. إن لم تعطي نفسك حقها عاد ذلك بالنقص إلى الروح، والعكس أيضا صحيح. ولذلك فأنا لا أزال أطمح وأطمع في أن يهيئ الله سبحانه وتعالى لنا متسعا لهذا الدرس، نلقى فيه إخواننا الذين يخشون هذه المجالس راحة، نعم، وطمأنينة نفس، ويكون أيضا متسعا أكثر من هذا المكان، ولم نتردد في تنفيذ ذلك إن وجدنا توفيق الله عز وجل يرفدنا، وإن وجدنا أن الاستخارة تعطينا الدليل على هذا الأمر إن شاء الله تعالى. وإلى أن نصل إلى تلك يعني النهاية ينبغي أن نصبر، وأنتم تصبرون. وقلت مرة: أنا أسأل الله عز وجل أن يكرم هذه البلدة كلها بكل ما فيها بصالحيها وفاسقيها، بحسنة هؤلاء الذين يصبرون في هذه المجالس وليس لهم غرض إلا أن ينتعشوا. والله هذا شيء ينفلج له الفؤاد ويصر له الضمير، وهذا شيء لن يضيعه الله لكم أبدا إطلاقا.